وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقول الله تبارك وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يخبر تبارك وتعالى أن عيسى بعد أن قدم إلى بني إسرائيل دعوته وأنه نبي الله حقا وصدقا وأقام الأدلة الظاهرة البينة على أنه رسول الله، فقد علمه الله تبارك وتعالى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وقد آتاه الله تبارك وتعالى من الآيات أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر بشر على هذا. وكذلك يبرئ أمراضا لم يعرف البشر طريقا إلى علاجها، فيبرئ الأكمه والأبرص، وكذلك يحيي الموتى، وكل هذا من فعل الرب الخالق سبحانه وتعالى الذي أجراه على يد هذا العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام. فإن البشر ليس من شأنهم أن يصنعوا هذا، فهذا أمر خارق للعادة لا يقدر عليه إلا الرب تبارك وتعالى. وفي هذا آية أن عيسى إنما فعل هذا بإذن الله ومشيئته وتمكينه سبحانه وتعالى. ثم إنه رغب بني إسرائيل كذلك في الإيمان به بأنه قد جاء نبيا مخففا عنهم بعض الآثار والأغلال التي كتبها الله وفرضها الله عليهم بسبب ظلمه، فقال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فهذا صراط واضح بين يدعوهم إليه، ولكنهم مع ذلك جحدوا وكفروا وعانوا. يقول جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي من بني إسرائيل الكفر، وأنهم مصرون على سبه وشتمه و إنكار نبوته صلى الله عليه وسلم وأنهم ساعون في قتله، عند ذلك بدأ يبحث عمن ينصره وينصر دينه ويبشر به، فقال لمن آمن به: من أنصاري إلى الله؟ وذلك أنه أراد هناك من يعني يقوم ليدعو وحتى يستشهد في سبيل الله إلى الموت، فكأنه دعاهم إلى بيعة الموت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عندما أحيط بالمسلمين في الحديبية، فإنه ندب من كان معه من 1400 إلى الموت، قال: بايعوني على أن يعني تقاتلوا في سبيل الله وأن لا تفروا، فبايعه 1400 الذين كانوا معه جميعا. وفيها نزل قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهنا عيسى قال لأصحابه: من أنصاري إلى الله؟ من ينصرني ويقف معي ولو مات في سبيل ذلك؟ قال الحواريون وهم تلامذته المخلصون: قالوا: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فاستخلص عيسى عليه السلام هذه الفئة التي يعني بايعته على أن تقوم بالدين وأن تجاهد في سبيل الله حتى الموت، وكلهم استشهدوا بعد ذلك في سبيل الله بعد أن رفعه الله تبارك وتعالى. وأما بنو إسرائيل فقد مكروا بعيسى ليقتلوه، وقد بينا يعني ما فعلوا به في الدرس الماضي من سعيهم في قتله عند الحاكم الروماني الذي كان نائبا للقيصر في فلسطين وبلط، وقالوا: اقتله في دمه في رقابنا فإنه يفسد عليكم الشعب، قالوا إنه يفسد عليكم الشعب، فشكوا به للكفار الأصليين. ولما قال لهم بلط: إنني يعني إن هذا رجل صالح ولم أرى فيه يعني ما يعني هو ضار على يعني شؤون المملكة الرومية، فقالوا اقتله ودمه في رقابنا، فسعوا به إلى قتله. وإلى لما علم هذا يعني عيسى دعا يعني الأنصار أنصاره إلى هذا، ثم أخبره الله تبارك وتعالى أنه رافعه ومطهره من الذين كفروا، وملق شبه عيسى على رجل آخر يقتل به. وقد بينا يعني أقوال أهل التفسير في هذا الرجل الآخر، هل هو الذي وشى به من التلامذة الذين دسهم اليهود عليه جاسوس عليه، أو هو يعني تلميذ مخلص مؤمن بعيسى قدم نفسه لهذا. فتقول بعض الروايات بأن عيسى قال لهم من يلقى عليه الشبه ويعني يموت بدلا مني وله الجنة. فسواء كان هذا أو هذا، يعني كان الذي صلب مكان عيسى وألقي عليه الشبه هو الذي وشى به أو هو العبد المؤمن، فإن الله تبارك وتعالى قد أنقذ عيسى من بين أيدي هؤلاء الكفار. يقول جل وعلا ومكروا، أي اليهود، ومكر الله، يعني دبر الله تبارك وتعالى تدبيرا آخر وهم لا يعلمونه، والله خير الماكرين. فالمكر إما أن يكون سوء، والمكر إما أن يكون حسن، وكما قال جل وعلا ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فالمكر الحسن هو يعني إيصال الضر الخفي إلى أهل الشر والفساد. فالله تبارك وتعالى يعني خيب ظن هؤلاء الماكرين الخبثاء وأوقعهم في شر أعمالهم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، أي منيمك، ورافعك إلي، أي في السماء، ومطهرك من الذين كفروا، يعني لا ينالوك ولا يدنسونك ولا يقدرونك، وجاعل الذين اتبعوك، أي من النصارى والمسلمين بعد ذلك، فكل هؤلاء يعتبروا من أتباعه، فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهذه من أدلة يعني النبوة وإخبار، وذلك أن الذين اتبعوا عيسى بعد ذلك قهروا اليهود، وظل اليهود في قهر النصارى ثم في قهر المسلمين، وهذا يبقى إلى يوم القيامة. وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم، أي في يوم القيامة، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فالحكم لله تبارك وتعالى وحده. فاليهود الذين قالوا عن عيسى إنه ابن زنا واتهموا أمه وردوا نبوته، وعيسى الذي نصبه الله تبارك وتعالى مخلصا وداعيا إليه، فالحكم في هذا الذي يعني وقع فيه الاختلاف كله إلى الله تبارك وتعالى، ثم بين الله تبارك وتعالى كيف ستكون حكومته في المؤمنين بعيسى وفي الكافرين به. قال جل وعلا فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هذا حكم الله تبارك وتعالى في من كفر بعيسى وفي من آمن. بدأ الله تبارك وتعالى بمن كفر، لأن السياق إنما هو في بيان قهر الله وقدرته سبحانه وتعالى على هؤلاء الكفار. قال فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، وأعذبهم بالقتل وضرب الجزية عليهم والإذلال والإهلاك وتسليط النصارى ثم تسليط المسلمين عليهم إلى يوم القيامة، فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، وأما في الآخرة فعقوبتهم النار. وما لهم من ناصرين، يعني لن يجعل الله تبارك وتعالى لهم ناصرا من دون الله ينصرهم أي يخلصهم مما كتب الله عز وجل عليهم من العذاب في الدنيا والآخرة. وأما الذين آمنوا، أي بعيسى فنصروه، ثم بعد ذلك الذين آمنوا به عبدا صالحا رسولا من الله تبارك وتعالى من أمة محمد وعملوا الصالحات، يجمع الله تبارك وتعالى هنا بين الإيمان والعمل الصالح، لأن الإيمان الحق هو يعني ما دعا إلى العمل الصالح. فيوفيهم أجورهم، التوفية إعطاء الشيء وافيا كاملا، يعني يكمل لهم أجرهم على أتمه وعلى أحسنه، أجورهم أجر إيمانهم وعمله الصالح، والله لا يحب الظالمين. ختم الله تبارك وتعالى هاتين الآيتين في حكمه في الكفار والمسلمين بأنه لا يحب الظالمين، ولذلك عاملهم هذه المعاملة وعاقبهم هذه العقوبة في الدنيا والآخرة، وعامل أهل الإيمان بما عاملهم به سبحانه وتعالى من الرضا والرضوان وتوفية أعمالهم يعني بالأجر العظيم الجزيل جزاء لإيمانهم وعملهم الصالح. ثم قال جل وعلا: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك هذا الذي قرأ عليك يا محمد وأنزل عليك في شأن عيسى نتلوه عليك نقرأه عليك، يقرأه طبعا جبريل بأمر الله تبارك وتعالى المنزل به من الآيات، آيات القرآن، وكل جملة في القرآن إنما هي آية تدل على أنه من الله تبارك وتعالى. والذكر اللي هو القرآن لأنه مذكر بعظمة الله تبارك وتعالى وقدرته ودينه القويم الحكيم المحكم الذي لا يتطرق إليه خلل أبدا. ثم أوجز الله تبارك وتعالى وجمع يعني القول الفصل في عيسى، فقال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل يعني خلقه من تراب ثم قال له كن فيعمل. فهذا رد على مقالة النصارى في عيسى وأنه هو الله لأنه فعل فعل الله من إحياء الموتى ومن إبراء الأكمه والأبرص ومن خلق الطير من الصين يخلقها طيرا، فقالوا هذه أفعال لا يصنعها إلا الرب، إذن عيسى رب وإله، لأن هذه الأعمال لا يعملها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إنه قد وجد من غير أب، فإذن الرب الذي في السماء هو أبوه. هذه مقالة النصارى في عيسى من جهلهم وضلالهم. فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن كونه وجد من غير أب، فقد وجد آدم كذلك من غير أب، فقال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله يعني في الخلق، وأنه وجد من يعني أنثى بلا يعني ذكر كمثل آدم. لماذا لا تتذكرون آدم؟ فإن آدم كذلك لم يكن ثمة أنثى ولا ذكر ليوجد، وإنما قد أوجده الله تبارك وتعالى بقوله كن فكان. إن مثل عيسى أي في خلقه كمثل آدم خلقه من تراب، يعني خلق الله آدم من تراب ثم قال له كن، أي بشرا سويا فكان. الحق من ربك، يعني هذا هو الحق يا محمد من ربك. وهنا من ربك تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله ربه سبحانه وتعالى. فلا تكن من الممترين، الممترين الشاكين، يعني إياك أن تكون من الشاكين في شأن عيسى، فإن هذا الذي أنزل إليك هو الحق من الله تبارك وتعالى الذي لا يعني ليس بعده حق. ثم قال جل وعلا: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك فيه من النصارى، ومعنى حاجك جادلك، وأصل المحاجة هي الإدلاء بالحجة، والحجة الدليل أو البرهان. حاجك مفعل، يعني أراد أن يناقشك ويجادلك في شأن عيسى ويقول لا هو الله ابن الله كما يقول النصارى. فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم، بعد هذا العلم اليقيني، العلم الحق هو تصور الأمر على ما هو عليه، فهذا هو العلم. أما تصور الأمر على غير ما هو عليه فهذا ليس علم، هذا جهل، هذا ظنون. فالذي جاء للنبي هو العلم، وأما ما يعتقده النصارى في شأن عيسى إنما هو الظن، كما قال جل وعلا: إن يظنون إلا ظن وما نظن إلا ظن وما هم مستيقنين. فما عندهم إلا الظن في شأن عيسى والخبط. أما هذا هو العلم. فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم، علم الحق، فقل تعالوا. أصل تعالوا من التعالي، وهي كلمة نداء، وكان يقال لها من باب تكريم المنادى، يعني تعالى وارتفع. ثم بعد ذلك أصبح يستخدم تعالوا، يستخدم في نداء كل شيء، يعني من أردت أن تكرمه، وحتى من هو مثلك ومن هو دونك، بل أحيانا يعني يخاطب به الحيوان. تعالوا بمعنى هلموا وأقبلوا. فقل تعالوا يعني هلموا وأقبلوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. وهذا أعز ما عند الإنسان، أعز ما عند الإنسان ابنه، الابن الذكر. والإنسان ممكن يتمنى أن يموت ويعيش ابنه، تعالوا، بدأ بالأبناء، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ثم نبتهل، نبتهل أصل بهلة هي الهلاك، هي الهلاك، عليه بهلة الله يعني عليه هلاك الله أو لعنة الله. نبتهل يعني ندعو بالبهلة، ندعو بالهلاك، والابتهال هو الاجتهاد في الدعاء في الإهلاك. ثم نبتهل أي نجتهد في الدعاء إلى الله تبارك وتعالى بأن يهلك الكاذب منا أنا أو أنت. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله، يعني طرد الله تبارك، لعنة هي الطرد من الرحمة، لعنة الله على الكاذب. وهذا هي النهاية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقش وفد نجران من النصارى طويلا، وجادلوه أيام، جلسوا 3 أيام يناقشونه ويجادلونه. ففض الخصومة، فض النزاع على ماذا؟ إذن فليهلك الله الكاذبين. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى إلى أن يباهلهم، بمعنى أن يدعو على الكاذب من نومهم. مضوا على هذا يعني في يوم، وقالوا نأتي الصبح. فجاء النبي في صبيحة هذا اليوم، أتى أخذ حسينا ابن بنته وأخذ فاطمة وجاء بهم ليباهلهم. وكان من شأن المباهلة أن يخرجوا خارج البناء ويدعوا، كل يدعو إلى أن يهلك الله الكاذب. هم لما رجعوا في الليل إلى بعض رسالتهم، كان معهم السيد والعاقب وبعض كبارهم، قال لهم كبيرهم: إن باهلتم هذا الرجل هلكتم، فإنكم تعلمون أنه نبي الله، أهلككم الله تبارك وتعالى واضطرم عليكم واديكم نارا، فارجعوا عن هذا الفرق. وقال لهم بعضهم: هب الرجل أحد أمرين، إما أنه ملك وإما أنه نبي. فإن كان ملك، وملك العرب الآن، وكان النبي في هذا الوقت قد دانت له معظم الجزيرة، أهلككم أنت وين في النجرات، يرسل عليكم يبيدكم، يبيد خضراءكم إن باهلتم. هذا إذا كان ملكا وكاذبا في دعواه النبوة. وإن كان نبيا حقا من الله تبارك وتعالى ودعا عليكم، فإن الله مستجيب دعاء ومهلك، فأنتم على كل حال هالك، سواء كان هذا الرجل صادقا أم كاذبا، فلما تباهلونه؟ يعني واجعوه واتركوا الحرب معه واتركوا المباهلة. المهم أنهم خلصوا على هذا، وأتوا في الصباح وقالوا له: يعني يا محمد، يعني لا نباهلك، ولكن انظر ماذا ترى، الذي تراه نحن يعني نستجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام، وإلا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإلا قال لهم فأذنوا بالحرب، فقال نقبل. فوضع النبي عليهم الجزية، وضع عليهم 80,000 درهم في السنة، و2,000 حلة، نصفها في رجب ونصفها في صفر، وعدد من الخيول والإبل والدروع تعطى، بعضها تكون عارية مؤداه تعطى. المهم أن النبي فرض عليهم جزية يؤدونها، ورجعوا بعد ذلك. قول الله عز وجل: فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد وردت بعض الأحاديث أنهم لو باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم لاضطرم عليهم واديهم نارا، فأهلكهم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا الذي نقصه عليك يا محمد هو القصص، القصص اللي هو الحكاية، وأصل جاي من قص الأثر، فكأن الذي يحكي عن قوم سابقين كأنه يقتص آثارهم ويعرف وين يعني آثارهم وين، فيقصها يعني يقولها. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله كما تدعي النصارى. ما من إله لتأكيد النفي، ما نافية، من اللي هي لتأكيد النفي، إله، الإله المعبود، الإله المعبود إلا الله سبحانه وتعالى. فالإله الحق إله واحد، ده الحق. أما الآلهة الباطلة فملء الأرض لكن باطلة. فما من إله إلا الله يعني ما من إله حق، ساعة تجب له الطاعة والإذعان والعبادة إلا الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض ورب العالمين جل وعلا، وما سواه فآلهة باطل. فادعاء النصارى في عيسى أنه إله ادعاء باطل، حقا عبدوه وادعوا له الربوبية والألوهية والخلق وأنه ابن الله، لكن هل هو كذلك؟ الجواب أنه ليس كذلك، إنما هو عبد بشر رسول لا يستحق العبادة، سيتبرأ من عابديه يوم القيامة، وبالتالي عبادتهم كلها إلى ضلال وخسر. وكذلك شأن كل من عبد غير الله تبارك وتعالى واتخذ إلها سواه جل وعلا. فلا إله إلا الله، وما من إله إلا الله، لأن الذي يستحق الألوهية هو الذي يملك الخلق والرزق والإحياء والإماتة، يملك نفع عابده وضره، واحد الذي يملك هذا هو الله. أما من سوى الله لا يملك نفع عابده ولا ضره، بل لا يملك نفع نفسه ولا ضره، لا في ملك الملائكة لا تملك نفع نفسها ولا ضر نفسها، ومن دون الملائكة ما أحد، يعود الشمس القمر النجوم الكواكب البشر، ما في أحد، ما في شيء من هذه المخلوقات يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشور، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. غلاف نواه ما أحد يملك، كل ما سوى الله فهو ملك لله تبارك وتعالى، يملكه الله ذاتا وتصريفا. فإذا ما في إله إلا الإله الواحد سبحانه وتعالى، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فهو إله حق، ثم هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، ما في أحد يغلبه، الحكيم الذي يضع كل أمر في نطاقه، فالهداية في مكانها والإضلال في مكانه، وكل أمر يضعه الله في مكانه الصحيح سبحانه وتعالى. فالحكمة البالغة له جل وعلا، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا بعد هذه الحجة فإن الله عليهم المفسدين، وهذا تهديد. فإن تولوا، التولي هو الإعراض، التولي هو الإعراض، والمقصود هنا الابتعاد عن الحق، سواء ابتعدوا بأجسادهم أو بقلوبهم عن الحق وتولوا وتركوا الحق، فهذا تهديد. فإن الله عليم بالمفسدين، أيعلموا، واعلم يا محمد أن الله عز وجل عليم، هذه فعيل بمعنى فاعل يعني عالم سبحانه وتعالى صيغة مبالغة، بالمفسدين، والشرك وعبادة غير الله والدعوة إلى عبادة غيره أكبر إفساد، أكبر إفساد في الأرض أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، وذلك أن الإله الواحد هو الله، والعبادة أشرف الأعمال، ووضع أشرف الأعمال في غير محلها إفساد، ضياع وقت وضياع جهد وضياع مال. وذلك أن الذي يعبد غير الله إله، أول شيء يعتقد أنه إله، يروح يبني له معبد، يروح يصلي له، يطوف به، يعمل له، يسجد له، يقدم قرابين، وكل ذا بوش ما له معنى، إفساد، ضياع مال وضياع جهد وضياع وقت. بعض الناس يعني هذه عبادات كثيرة لعيسى، بعضهم يقعد 70 سنة و80 سنة يقوم بأعمال في غاية الإذلال والثقل على النفس، يقف طول الليل على رجل واحدة، يمتنع عن الزواج، يضحي بماله بجهده بوقته بدمه، كل ذا هدر، ويعذب على هذا الإفساد. ثم قد يقاتل كذلك أهل التوحيد ويمنع ويصد عن سبيل الله ويفعل ويقوم الإفساد، فالشرك أعظم إفساد. قال الله جل وعلا فإن الله عليم بالمفسدين، سمى هؤلاء مفسدين لأن عمل الشرك كله من أوله إلى نهاية إفساد. هذه النقطة المركزية، التوحيد هي نقطة الفصل، من هدي إلى الله خلاص عرف الطريق المستقيم يمشي، فكل أعماله تصب صحيحا، أي عمل يصب صحيح، وذلك أنه إن صلى فيه عمل حق، صلاته حق، صلاته خير موضوع، إن صام صام للإله الذي يطيل زعلها، إن حج حج للإله الحق، إن بذل، إن أكل حلالا، إن امتنع عن الحرام، كل شيء صح ماشي في الطريق المستقيم. أما إذا لم يعرف الرب الإله الواحد سبحانه وتعالى واتخذ إله من دون الله، إذن كل باطل، كل شغله غلط، هيمشي على طول بطريق بقى خاطئ في كله، فحياته أكله وشربه ومتاعه وبثه وشغله وصرفه وبذله كله في ضلال، إذا كله هلاك. فهذه نقطة الفصل، لذلك سمى الله تبارك وتعالى هؤلاء بمفسدين، قال فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذا الإفساد، هذا حقيقة الإفساد، الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا بدعوة عظيمة جدا، قال قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينه ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا قل يا أهل الكتاب، بعد هذا البيان والحجة الواضحة نادي أهل الكتاب كلهم تعالى، يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ونداهم باسم أهل الكتاب تشريفا لهم، لأن الكتاب هو التوراة والإنجيل كتب الله تبارك وتعالى، ونسبتهم إلى الكتاب تشريف لهم، يعني يا أصحاب الكتاب، هذا واحد. ثم دعوتهم إلى أن يحكموا كتابهم المنزل من الله الذي يعتزون به ويقولون نحن أهل التوراة ونحن أهل الإنجيل. إذن تعالوا يا أصحاب هذا الكتاب لكن الذي لا تعملون به والذي لا تطبقونه، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، الكلمة الجملة، العرب تسمي يعني الجملة المفيدة والمقال المفيد تسمي كلمة، كما قل ألقيت في الحفل كلمة ويعني خطبة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير كلمة قالها شاعر هي قول اللبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة. فقول النبي ألا خير كلمة، علما هذا جملة بيت شعر، فالكلمة الكلمة سواء هي هذه، سواء بيننا وبينكم، يعني إحنا وأنتم تحت الكلمة، إحنا سواء، تمشي علينا وعليكم، هذه كلمة تسير علينا جميعا، ما ندعوكم إلى أن نكون نحن الرؤوس وأنتم تحت الأقدام، لا، كلنا سواء، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كمال يعني الدعوة الكاملة التي ليست بعدها كمالا، ودعوة الحق أولا ألا نعبد إلا الله لأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، الله هو الرب الخالق سبحانه وتعالى، ولا نشرك به شيئا، الشرك به أن يجعل له ند في صفاته في أفعاله في حقوقه، فالله لا ند له، ليس له كفء في ذاته، كما يقول النصارى إن عيسى إله من إله، نفس صفات الرب، ذاته هي الذات، ذات واحدة وصفات واحدة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى لا كفء له لا في ذاته وكذلك لا في صفاته، فإذا اتصف الله بالعلم واتصف المخلوق بالعلم ليس علم الله كعلم علم المخلوق كعلم الله، وكذلك في الحق، فالله له حقوق له فقط وحده، من أن له العبادة وحده لا يجوز أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فالشرك هذا من معاني، من يعتقد أن هناك من يشبه الله أو من يقارب الله تبارك وتعالى في أسمائه في صفاته في أفعاله في حقوقه فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، ولا نشرك به شيئا، ملك جن إنس أي شيء. ثم ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كلنا عبيد الله وكلنا سواء عند الله تبارك وتعالى. لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، هذا رد على النصارى، وذلك ان دين النصارى يقوم على عبادة المسيح وجعله هو الله وابن الله، وكذلك عبادة بعضهم بعض من القساوسة والباباوات ورجال الدين الكبار، فانهم قد اعطوا البابا اللي يسموه البابا اللي هو رئيس النصارى كبيرهم، اعطوا له حق الاله في التشريع، وذلك انهم افتروا على عيسى وانه قال لبطرس ابني كنيستي على هذه الصخرة، وما تربطه في الارض يربطه الله في السماء، وما تحله في الارض يحله الله في السماء. اذا انت شرع كما تشرع، اذا ربطت شيء الله خلاص يربطه بالسماء، واذا حليت شيء الله يحله بالسماء، فاذا دخلت واحد الجنة يدخل، طلعت واحد من الرحمة يطلع، وهذا. ولذلك استغل النصارى هذا الكلام واصبح البابا يستطيع انه يكتب حرمان من الرحمة لفلان، خلاص. كانت ملوك اوروبا، الملوك والاباطرة كانوا يخافوا من البابا، لان البابا لو كتب انه هذا الملك الفلاني خلاص طردته من رحمة الله، خلاص انطرد الشعب كله يقوم عليه، مثلا خلاص ده اصبح مطرود من رحمة الله، لان اللي بيربطه هنا البابا هنا الله عندهم بيربطه في السماء، فهو يدخل الناس الجنة يخرجهم من هنا يدخلهم في الرحمة، يفعل ما يشاء، هو اله محل عيسى، لان عيسى قال له انت هنا محل، انت مكاني، ابني كنيستك على هذه الصخرة، وما تربطه هنا يربطه الله في السماء. هاي واحد ده الكبير. ثم كذلك جعلوا هذا لمن دونه من طبقية رجال الدين، فعندهم انهم يحلون ويحرمون. ولذلك لما دخل عدي بن حاتم الطائي وهو على النصرانية عربي هذا من طيب، ودخل على النبي وقد علق صليب الذهب في رقبته، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان فرد، ثم اخذ له الامان وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ النبي عليه قول الله تبارك وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح الامر، فقال يا رسول الله ما عبدوهم، قال له ما عبدناهم، طبعا يا رسول الله من عندي، لكن هو ما كان شيء من في هذا الوقت الذي قال له هذا انه رسول الله، قال ما عبدناهم، قال الم يحل لكم الحرام فتتبعوه ويحرم عليكم الحلال فتتبعوه، قال قلت بلى، علي قال بلى، قال فتلك عبادتكم اياها، هذه العبادة انهم جعلتموهم مشرعين من دون الله يحلون ويحرمون، فاذا كان البابا ومن دونه يحل ويحرم اصبح رب، لان هذه معنى الربوبية، لان معنى الربوبية ايه؟ سيد، السيد المطاع، فالسيد اذا امر واطيع خلاص اصبح رب من دون الله. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، يعني سادة يشرعون لهم ويبدلون لهم الدين ويتبعونهم فيها. فهنا دعا الله تبارك وتعالى اليهود والنصارى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الى امرين: ترك الشرك بالله فيما يقولونه في عيسى وفي غيره ما يشركون به، وترك كذلك اعطاء حق التشريع لغير الله تبارك وتعالى من هؤلاء يعني الباباوات ومن دونهم من يعني رجال الدين. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، بل كلنا تحت حكم الله تبارك وتعالى، الكبير والصغير، حتى النبي ليس هو حاكما بنفسه، انما هو حاكم بامر الله تبارك وتعالى، حاكم من الله عز وجل، لان الله قال للنبي اتبع ما اوحي اليك من ربك، وقال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء، وقال له فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغى انه بما تعملون بصير. وكان الله تبارك وتعالى يعني اذا اجتهد النبي اجتهادا لا يقره الله، انزل الله تبارك وتعالى يبين ان هذا انه لا يرضى هذا فليفعل غيره. فكل الحاكم انما هو الله تبارك وتعالى، فيصبح هنا الكل الحكم لله وحده سبحانه وتعالى فيما نزل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما عندنا رجال دين وكهنوت هم يحدون ويحرمون، لا، الكل تحت حكم الله ونحن كلنا سواء. في دعوة أحسن من كده؟ ما في دعوة أحسن. دعاهم الله تبارك وتعالى إلى خير دعوة. إن النصراني اللي لسه مشرك وكافر يجي إذا دخل الإسلام يكون رأسه برأس أكبر واحد، كلهم سواء في حكم الله تبارك وتعالى، ما في واحد سيد عليك، وإنما السيد الله تبارك وتعالى الذي يحكم في الجميع. ادخل يهودي، ادخل النصراني، ادخل اللي تكون، ما في عربي، ما في عجمي، ما في، لأن النبي عربي هو، الحكم كله لله وحده سبحانه وتعالى. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، قال جل وعلا فإن تولوا، يعني بعد هذه الدعوة وهذا البيان، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني فقل لهم اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه الشهادة هي شهادة على أنفسهم بالكفر وعلى أن أهل الإسلام أسلموا لله تبارك وتعالى وانقاد. اشهدوا يعني أيها اليهود والنصارى، يعني اعلموا أننا مسلمون لله عز وجل، خاضعون لأمره، وأننا قد استجبنا لأمر الله الذي دعانا إلى أن نوحده ونعبده وحده لا شريك له ونسير في صراطه. ونحن لسنا مشرعين، إنما المشرع هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي وضع لنا هذا الدين. ثم بعد ذلك جاء اليهود والنصارى واختصموا عند النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبدأوا يختصموا في إبراهيم، وذلك أن إبراهيم عليه السلام ممدوح يعني عند الجميع والكل يتمسح فيه، وأراد اليهود أن يضموه إلى نحلتهم ودينهم، فقالوا إبراهيم كان يهودي، والنصارى قالوا لا، لكان نصراني على دينه. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. لماذا تحاجون في إبراهيم وكل يريد أن يجعل إبراهيم تابع لدينه ولملته؟ فاليهود قالوا لا، هذا إبراهيم كان يهودي على دين اليهودية، والنصارى قالوا لا، إن إبراهيم كان على دين النصرانية. والحال أن اليهودية والنصرانية لم توجد إلا بعد إبراهيم بزمن طويل، فكيف الإنسان يكون تابع ناس بعده بزمن طويل؟ قال يا أهل الكتاب لم تحاجون، أي تجادلون، في إبراهيم عليه السلام وما أنزلت التوراة التي أنزلت على موسى، وبالتالي دين موسى اليهودية، والكتاب الذي أنزله الله عليه هو التوراة، والإنجيل وهو كتاب عيسى، ودينه يعني النصرانية، إلا من بعده، يعني إلا من بعد إبراهيم عليه السلام أفلا تعقلون. ألا عقل لكم تميزون به؟ تجعلون إنسان سابق في الزمان تابع لمن هو بعده، الحال دائما التابع في الزمان هو الذي يتبع من قبله، أما يكون الأول، لو واحد يقول النبي شافعي، النبي شلون يكون الشافعي بعد النبي؟ فالشاهد أن هذا إنما هو يعني ضياع للعقول. أفلا تعقلون ألا عقل لكم حتى تعلموا أن يعني اليهودية والنصرانية إنما كانت بعد إبراهيم عليه السلام. ها أنتم هؤلاء حاجيتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها أنتم، دعاء لهم، هؤلاء يعني يا هؤلاء حاجيتم فيما لكم به علم، يعني في شيء كان لكم به علم، فيما كان يحج النبي أحيانا بالتوراة وأحيانا بالإنجيل، يعني في في في في في في في آيات منها. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، يعني تجادلون في أشياء لا علم لكم بها، من دعوتكم أن إبراهيم كان على دين اليهودية أو دين النصراني، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله اللي يعلمكم سبحانه وتعالى، لأنه العليم بكل شيء جل وعلا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لم يكن إبراهيم على دين اليهودية وعلى دين النصرانية، وإنما كان حنيفا مسلما له شريعته الخاصة. أنزل الله تبارك وتعالى عليه شريعته الخاصة، فقد كان أمة وحده صلى الله عليه وسلم. ما كان إبراهيم يهوديا يعني على دين وتشريع اليهودية المنزل على موسى، ولا نصرانيا على دين النصراني الذي يعني شريعة النصارى التي نزلت، فإن هذه الشرائع مختلفة، شرائع الأنبياء مختلفة، كل نبي له شريعته. أما الدين واحد اللي هو الاعتقاد ومسائل الإيمان واحدة، فكل الأنبياء دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به، وإلى أن ثم يوم قيامة وهناك جنة وهناك نار، كل الأنبياء دعوا إلى هذا، إلى الإيمان الواحد، لكن شرائعهم مختلفة، شرائعهم في الحلال والحرام والزواج والمعاملات مختلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. فالأنبياء أولاد علات يعني كمثلا النبي الأنبياء بأولاد الضرائر أو أولاد الزوجات المختلفات لرجل واحد، فالدين واحد، الأب واحد، ولكن الشرائع مختلفة. فإبراهيم كانت له شريعته، ولم تكن له شريعته اليهودية ولا كانت شريعته النصرانية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. شأن كل عبد مسلم عز وجل. والحنيف، أصل الحنف هو الميل الذي يكون في الرجل، واحد يكون رجله خلقة مائلة، فهذا يسموه أحنف. الأحنف هو مائل الرجل، وأصل الحنف هو الميل. فإبراهيم كان حنيفا يعني مائلا عن كل طرق الشرك. الأرض في وقته كلها كانت عن الكفر والشرك، فجاء هو مال عن كل هذه الطرق إلى طريق الله تبارك وتعالى. فاعتزل الجميع، اعتزل جميع هذه الطرائق الكافرة واتخذ طريقه إلى الرب تبارك وتعالى، فسمي حنيف لهذا. ولكن كان حنيفا يعني مائلا عن الشرك كله مسلما. المسلم يعني مستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، خاضع لأمره جل وعلا. كل أمر أمره الله تبارك وتعالى به وفى، كما قال جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى. وهذا من كمال دينه وكمال الإسلام. أمره الله بالخروج من بلده خرج، بالصبر على الإلقاء في النار صبر، بأن يذبح ابنه ذبح، بأن يلقي زوجته وابنه في صحراء ليس فيها إنس ولا شيء ففعل. فهذا نبي عظيم من أولي العزم من الرسل، وقد ابتلاه الله تبارك وتعالى بكلمات شديدة جدا، تكاليف شديدة لا يقوى عليها إلا مثله، ولذلك كان خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام إبراهيم الذي وفى. فكان مسلم، كان حنيفا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. أمثالكم، هذا تعريض به، أمثالكم أيها اليهود والنصارى أنتم على الشرك، ما كان على شيء من الشرك، بل كان حنيفا مسلما صلوات الله وسلامه عليه. إذن من الذي يستحق أن ينسب إلى إبراهيم ويفتخر بأنه من نسله وعلى دينه وعلى ملته النبي هذا؟ فقال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه أولا وهذا النبي والذين آمنوا، من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي المؤمنين. يعني أولى الناس بأن يشرف بالنسبة إلى إبراهيم أول شيء الذين اتبعوه، والذين اتبعوه يدخل في كل أهل الإيمان من بعده من الأنبياء والرسل، وكل من كان على يعني التوحيد ومخالف للشرك، وأولهم من كان في وقته وعهده كزوجته سارة وابنه إسحاق وابنه إسماعيل وكذلك ابن يعني أخيه لوط. فهؤلاء الذين اتبعوا هذا النبي الكريم هم أولى الناس به، وأولى الناس بأن يفتخروا بالنسبة إليه. أما أنتم اليهود، هم يقولوا إحنا أولاد إبراهيم، إحنا من أولاد يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، إحنا أولاد إبراهيم وإحنا على دينه. وغالوا فقالوا: لا، هو كان يهودي كمان. فطبعا هذا أول شيء، حقا هم من نسله من نسبه، لكن إذا كانوا من نسبه ولم يكونوا على دينه وملته يبقى واللعن برا، يبقى برا هم خارجون عن يعني عن نسبة إليه، لأن النسبة الحقيقية هي نسبة الدين، فإذا اجتمعت نسبة الدين مع نسبة النسب نعم، أما نسبة نسب بدون الدين خلاص، كما قال النبي إن آل فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وسمى النبي ناس من أهله من أقاربه، قال إن آل فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فالنسبة إنما هي في الصلاح. وقد جاء في الإنجيل الموجود الآن بأيدي النصارى يقول لهم أنتم تقولون أنكم أبناء إبراهيم، يقول لهم أنتم لستم أبناء إبراهيم بل أنتم أبناء الأفاعي أيها الأفاعي، يقول لهم أنتم أولاد الأفاعي الحيات ولستم أبناء أبيكم إبراهيم. هذا كلام عيسى لليهود، وذلك أنهم ليسوا على ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى بين أن من الذي يستحق أن يشرف بالنسبة إلى إبراهيم، فقال إن أولى الناس بإبراهيم أن ينسب إليه وأن يشرف بالانتساب إليه للذين اتبعوه، وهذا النبي، لأن هذا النبي جمع الصفتين أنه من نسله لصلبه ثم هو على دينه وملته ثم هو قائم في البيت الذي بناه لله تبارك وتعالى، وهو يعني بيت إبراهيم في مكة الذي بناه، وبناه كذلك ابنه إسماعيل وهو أبو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهذه النسبة الحقيقية، مو أنتم، هذا الذي يجب يعني أن يشرف بنسبته إلى إبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي محمد نسبا ودينا وملة والذين آمنوا. من كل يعني من بعده من أهل الإيمان سواء كان من نسبه أو ليس من نسبه فإنه يحب إبراهيم وينتسب إلى إبراهيم، وأنه على ملته وأنه على دينه وطريقته، وإن لم يكن من نسله لكن ما دام على دينه وطريقته هو معه. والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، الله سبحانه وتعالى ولي أهل الإيمان من هؤلاء الرسل والأنبياء ومن كان على يعني دينهم وعلى طريقتهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.